اتفضل. لا اتفضل انت. انت الاول. طيب مشكور. كيف العيلة؟ زوجتي وأولادي طيبين الحمد لله، سلموا عليك. بعد إذنك لازم أستأذن الحين. بدري؟ لا والله لازم. تفضل.